بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه القراءة السادسة لكتاب الحقائق، وقد أنهينا سابقا عند الأحكام، ونكمل من هذا الباب بإذن الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا علما ينفعنا به. نكمل القراءة إن شاء الله، ونكمل مع مثال تطبيقي للأسماء والأحكام. وهنا لا بد من مثال تطبيقي حتى يتعود طالب العلم والقارئ والسامع، وتكون عنده ملكة في إدراك هذا الترابط والاختلاف بين الأسماء والأحكام واجتماعهما وافتراقهما والقدرة عليهما وعدم القدرة. هنا مثال، وهي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو قبلها الآية الأولى، وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الثانية: حتى تنكح زوجا غيره. الشيخ، اللفظ المتكرر في الآيتين ما هو؟ هذا سؤال بسيط نطرحه على الأخوة الذين لا يعرفون أو لا يعرفون أصواتهم. الجواب هو النكاح، فلفظة النكاح تكررت في الآيتين. الشيخ، النكاح هو اسم أم هو لفظ؟ هو حكم. الجواب: لازم تتعودوا إذا قلنا لكم كذا أو كذا، فليس لازم أن يكون الجواب في هذين الخيارين، فقد يكون الجواب في شيء آخر. الشيخ: فانكحوا يعتبر حكما، فهل المعنى في الحكم هذا واحد أم مختلف؟ الجواب: المعنى مختلف. الآية الثانية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ففي الآية الأولى: اعقدوا النكاح، اعقدوا النكاح الأول وهو العقد. الآية الثانية: حتى تنكح زوجا غيره. وفي الآية الثانية يقصد بها الوقت، فالمطلقة ثلاثا إذا طلقها زوجها حتى تحل لها لهذا الزوج لا بد أن تنكح زوجا آخر، ليس بالعقد فقط بل وكذلك حتى يدخل عليها. فالحكم هنا اختلف لاختلاف الأسماء، فالأول للنساء والثاني للزوج الذي طلق ثلاثا، لأن الآية الأولى لفظ النساء يعني المرأة التي عليها، المرأة التي هي ليست مطلقة ثلاثا، وفي الآية الثانية المراد بها المطلقة ثلاثا. فإذا حكم النكاح اختلف اختلاف تنوع باختلاف الاسم. المثال الآخر، وقبل أن نأتي على المثال الآخر، اشتهر في بلاد مصر وبلاد الشام موضوع التحليل، يعني إذا الرجل طلق زوجته ثلاثا فيتفق مع رجل ثاني يقول لها: تزوج بامرأتي حتى تحللها لي، فادخل عليها يوما أو يومين وإيش وطلقها. ثم أولا هذا النكاح باطل، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وقال: لعن الله التيس المستعار. فهذا المحلل سمي تيسا مستعارا، هذا فيه نص نبوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أن هذا الفعل يدخل في باب الدياثة، وأيضا النكاح غير صحيح، لأن من شروط صحة النكاح التحصين، يعني الرجل عندما يتزوج ليحصن نفسه، ولا يصح الزواج المؤقت، يعني إذا قال: والله سوف تطلقها بعد أن تدخل بها أو بعد يومين أو ثلاثة، الزواج هنا لا يصح، لأنه دخل فيه موضوع التوقيت، والله أعلم. طبعا وهذا الكلام فيه تفصيل تراجعون فيه مجموع الفتاوى الجزء الرابع لابن تيمية باب النكاح، وتكلم في هذا وأفاض، جزاه الله خيرا ورحمه الله. المثال الآخر، وهو مثال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو صريح جدا وواضح وسهل، ويساعد على الفهم السريع في هذه المسألة. قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة: اختلف سعد بن أبي وقاص مع عبد في طفل أو في صبي. سعد بن أبي وقاص يقول هو لأخي، وعبد يقول هو أخي، فاختلفوا فيه. وسودة بنت زمعة هي أخت عبد بن زمعة، وهذا الولد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة فيه، أو قضى النبي، يعني هنا يوجد قوسين فيكون الكلام غير واضح، نحاول أن نعوضه إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الصبي بالنسبة لسودة بنت زمعة أخا في موضع، وفي موضع آخر لم يعتبره أخا، لأن أخ سعد بن أبي وقاص وطئ وليدة وهي أمة لزمعة، فالأمة لزمعة أتت بهذا الصبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش لأن هذا الصبي ولد لأمة زمعة وهو مولود على فراشه فهو ابنه، ولم يعطيه أخ سعد بن أبي وقاص، لكنه كان الشبه بينهما، كان هذا الصبي يشبه أخ سعد بن أبي وقاص، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسودة: هذا الطفل أو هذا الصبي هو صحيح أنه ابن الأمة التي كانت لزمعة، فقال لها: احتجبي منه يا سودة، وقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك، يعني أنه أخا لك، فأصبح أخو سودة بنت زمعة، ومع ذلك قال لها: احتجبي منه يا سودة. أخ هذا اسم، الاحتجاب هذا حكم. قال ابن تيمية رحمه الله: انظر إلى إلى كلام ابن تيمية، فهو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية. هو أخ هذا اسم، لكن اختلفت الأحكام لوجود الشبه، لأنه كان يشبه أخ سعد بن أبي وقاص، فجعل الشبه قرينة فجعلها تحتجب عنه، بينما في الميراث جعله أخا. الشاهد من هذا كله: هو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية، فأعطاه اسما ونوعا في الأحكام. إذن الاسم الواحد كما قال ابن تيمية قد يكون له أكثر من حكم، فقد يكون اسما وأحكامه تختلف، فلا يقول قائل: خلاص ما دام أنه هو أخ إذن نعطيه كل الأحكام، فهو أخ في المحرمية والميراث والخلوة والسفر وكذا وكذا. إذن قلتم لا يصح هذا الكلام، قلتم الأحكام تتبع للأسماء. أنت الآن قد سميته أخا، فمعناه أنك لازم تجري عليه كل الأحكام، فهذا لا يلزم، وهذا الباب أو هذا المعنى الذي قصدناه، لأنه أحيانا قد تثبت بعض الأحكام دون بعض، والاسم واحد. ولذلك قال ابن تيمية: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية. ثم الكلام الثاني لابن تيمية يدل على أن هذه من لغة العرب، ومن طبيعة لغة العرب أن الأسماء تثبت وقد تختلف الأحكام، إذا اختلفت الأحكام تتنوع الأسماء، تزيد وتنقص، وهذا طبيعي، أو وهذه طبيعة اللغة. وقال ابن تيمية: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، حتى هذا فهو معروف في سائر الأمم. ثم أخيرا نأتي إلى كلام الشيخ عبد اللطيف، وهو كلام مهم جدا، اكتبوا عليه حفظ أيضا، كلام الشيخ عبد اللطيف في المنهاج. وإذا قلنا المنهاج نقصد بذلك منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ومرادنا بعبد اللطيف وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو ابن للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمة سائر الشيوخ. وقال عبد اللطيف في المنهاج: كلام عبد اللطيف مهم جدا، وهو في المنهاج، وإذا قلنا المنهاج نقصد منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود ابن جرجيس وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج في الآن يذكر كلامه: في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور إلى آخره، وهذا غلط. بعض الناس يجعل قيام الحجة هي الفاصل عنده قيام الحجة، فإذا لم تقم الحجة لم يعطي اسما ولا حكما لهذا الرجل لم تقم عليه الحجة. يقول يعني إذن لا يجرى عليه اسم الشرك، لا يجرى عليه اسم الضلال، لا يجرى عليه اسم الطغيان، وهكذا. وهذا كله خطأ وهو غلط. وقال عبد اللطيف: في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها. وإن لم يعاقب فاعلها، العقوبة حقوق متعلقة باسم الحجة، وهذا صحيح، لكن يعطى الأسماء المتعلقة بالأقوال والأفعال، مثل ما قال من الأفعال والأقوال. وإن لم يعاقب فاعلها إذ لم تقم عليه الحجة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. إذن فقيام الحجة وبلوغ الدعوة هذا حكم، هل تنفى الأسماء قبله؟ لا تنفى. مثال ذلك اسم مثلا منافق، فهذا اسم يختلف عن اسم مرتد، فبعض الناس يخلط بينهما في الأحكام فيعطي أحكام المرتد للمنافق، وهذا غلط. الصحيح أنهما اشتركا في الكفر، كلاهما كفار أو كلاهما كافر. يأتي رجل مثلا ويثبت فيه النفاق ويعطى اسم النفاق، ويرى بعض الناس أنه أعطي اسم النفاق والكفر فإذا هو كافر، ثم يعطيه أحكام الكفار فيقول إذا زوجته تنفسخ منه ولا يرث ولا يورث، وهذا خطأ، لأن هذه أحكام المرتد أو الكافر الأصلي. أما المنافق فأحكامه تختلف عن المرتد. انتبهوا يا أخوة، هذا يعني باب مهم وشرح طيب للفرق بين المنافق والمرتد، لأنه لا تنفسخ العصمة الزوجية بالنفاق، ولذلك زوجات المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقين في عصمة أزواجهن المنافقين، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بقيت زوجته في عصمته، فلا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة باعتزاله أو تركه، يعني ما أمر زوجته أن تعتزله أو تتركه، فبقيت في عصمته. ولما مات ورثه أهله. النفاق لا يقطع الإرث ولا تنفسخ به العصمة. فإذا بعض الناس إذا سألك مثلا عن إنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي بعد خروج الوقت، فهذا كافر صحيح بعد خروج الوقت، لأنه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها كفر بالإجماع، وهذا إجماع الصحابة. ونقل الإجماع ابن حزم في المحلى، وقال شقيق: ما كانوا يرون من الكفر تركه إلا الصلاة. واضح. لكنه إذا كان ترك الصلاة ثم بعدها يصلي ويترك فهذا اسمه منافق، دخل حد النفاق. أما إذا ترك الصلاة وثبتت عليه البينة بترك الصلاة وشهد بها، لأن الآن يسمى ماذا؟ يسمى مرتدا كافرا، لا يسمى منافق. يعني إذا مثلا رجل يصلي أحيانا يترك الصلاة أحيانا، إذا هو بينه وبين نفسه لا يصلي، لكن إذا قام الناس يصلون قام فصلى معهم، هذا يسمى منافق لا يسمى مرتد. إذا سمعت منه مثلا كلام محتمل لشيء وشككت أنه كفر، سألته فقال لا أنا ما قلت هذا واعتذر كذا، وفي صفات المنافقين، لا يسمى مرتدا، يسمى كافرا، يسمى منافقا عفوا. جواب أحد الطلبة: يسمى كافرا. الشيخ: لا، كلاهما كافر، يسمى مرتدا، فاختلف الحكم. الآن هو مرتد، فنقول أن زوجته الآن خلاص النكاح لا ينفسخ، لكنه يبقى موقوفا إلى انقضاء العدة، لكنها تجنبه أو تتجنبه يعني، ولا يرث ولا يورث ولا يحب ولا يوالى. إذن اختلف. يعني إذا ارتد رجل ترك الصلاة مثلا وفي أو عنده زوجة، هذا الرجل تبقى زوجته لديه فترة عدتها، فإذا تاب لم يلزمه عقد جديد، وإذا انقضت العدة وبقي على ردته فانفسخ الزواج، ولا يعني لا يمسها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما المنافق إذا ثبت نفاقه فإنه يؤمر بالصلاة إذا ما صلى، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج، ويخرج للحج إذا لم يكن مرجفا ولا مخذلا. وأما المرتد فلا بل يؤمر بالإسلام ولا يستعان به. يعني لاحظوا الشيخ هنا منع الاستعانة بالمرتد حتى ربما ضد الكافر الثاني. إذن وهذا فيه خلاف، يعني الاستعانة بكافر ضد كافر آخر هذا فيه خلاف، أما الاستعانة بكافر ضد مسلم هذه ردة عن دين الله. إذن اختلفت الأحكام، وهذه من الأشياء التي يقع فيها الغلط أحيانا، وهذا كثير يخلط بين أحكام المرتد وبين أحكام المنافق. فإذن هناك فرق بين الأسماء، إذا سميت هذا منافقا بالمرتد، يعني يوجد فرق بين أحكام المرتد وأحكام المنافق. إذن الأحكام اختلفت، فلا تعطي أحكام هذا لهذا، ولا تعطي أسماء هذا لهذا. وقلت لكم أيضا أن هناك بعض الناس يلغي الأسماء إذا استعصت الأحكام، وبعضهم يلغي الأسماء إذا تخوف أو استعظم الأحكام. فالمقصود إذن من الإخوان هو أن يدركوا هذا الفرق أو هذا الأمر المهم. ننتقل الآن إلى القسم الثالث، كتاب الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة وتطلق على من فعلها ولو لم تقم عليه الحجة. نعم، هذا هو القسم الثالث، وهو الكتاب الثالث، والكتاب الذي قبله قلنا بأنه الأسماء والأحكام. الآن بدأنا بالأسماء، وبعد أن ننتهي من كتاب الأسماء نبدأ بكتاب آخر وهو كتاب الأحكام. الأسماء هنا سوف نذكر أسماء ليس لها ارتباط بالحجة، بمعنى أنها تجرى وتطلق على الشخص ولو لم تقم عليه الحجة، ولو كان جاهلا ولو كان متأولا. فهذه الأسماء التي سوف نذكرها ليس لها ارتباط بالحجة، ومن ثم فلا يقول الإنسان أو يمنع الإنسان من إطلاقها بسبب أن الحجة لم تقم، فيقول لا تسميه بهذا الاسم لأن الحجة لم تقم عليه. هل ذهبت إليه؟ هل ناقشته؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل أحد حاوره؟ هل كان في مكان متمكن فيه من الحجة؟ فإذا قيل له لا، قال إذن لا تجري عليه هذا الاسم. نقول له لا، هذا الاسم ليس له ارتباط بقيام الحجة، فهو اسم لما وجدت فيه حقيقته قامت فيه، كما قال ابن تيمية أن الأسماء تكون بما يوجبها من الصفات. وهذا الكتاب وهي الأسماء والأحكام التي بعده أخذناها بحذافيرها من الفتاوى لابن تيمية، ولذلك هذه سوف تتكرر معكم كثيرا، وهي الفتاوى. هي فكرة هذا الكتاب 80% منه أخذناه من صفحتين فقط لابن تيمية، وسوف نذكر 20 اسما تقريبا من الأسماء التي ذكرناها، يعني 20 اسما من هذه الأسماء كلها تطلق على من قامت به وعلى من فعلها وعلى من اتصف بها، وبغض النظر عن كونه قد قامت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، سواء كان جاهلا أم لا. والباب الأول منه هو عبارة عن مقدمة، قلنا باب وسكتنا، وإذا قلنا باب وسكتنا يعني أنه مقدمة أو مدخل. أحيانا نهمل اسم الباب، وهذا قليل وفي مواضع قليلة، وغالبا أنه يكون في أول بعض الكتب لأنه مقدمة له. باب، قال ابن تيمية: فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين ومفسدين، وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة، قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الكلام لابن تيمية، حيث قال: فإن الله سماهم قبل الرسالة، فأضاف التسمية إلى الله تبارك وتعالى، فدل على أن هذا اسم شرعي قبل الرسالة، هذا ظرف زمان، يعني قبل قيام الحجة سماهم بثلاثة أسماء: طاغين وظالمين ومفسدين. قال: وهذا قبل الرسالة. قيل: وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجري عليها الأسماء: لا يستحقون العذاب، يعني لا يعذبون إلا بعد إتيان الرسول إليهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى لانتهاء الغاية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا منطوق الآية ومفهومها، أي مفهوم المخالفة ما هو؟ بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب، إذن قبل المجيء لا يعذب، قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعذب. وأما استحقاق العذاب فهذا صحيح، فإنه يستحق العذاب لكنه لا يعذب، ولو عذبه ما ظلمه، لأنه موجود بالفطرة والعقل ولكن والميثاق، ولكن الله لا يعذب حتى يبعث رسولا. وهذا النص لعبد اللطيف أخذناه سابقا قبل قليل، وقال عبد اللطيف في المنهاج: في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، هذا هو الشاهد، ينفي اسم الشرك والكفر، ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، ولذلك جعلناه بخط أسود غليظ، لأنه هو الشاهد، فيظن أن عدم قيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الشرك والكفر والفجور، لا بل يسمى مشركا وفاجرا ويسمى كافرا باعتبار قبل بلوغ الحجة، كافر يعني كافر غير معذب، غير معذب. إذا وجدت أو صافها في الإنسان، يعني إذا وجد وصف الشرك وصف بالشرك، ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال: إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب عليه فاعلها، إذ لم تقم عليه الحجة. نعم، وإن لم يعاقب فيسمى بهذه الأسماء، يسمى كفرا ويسمى باعتبار ويسمى مشركا ويسمى فاسقا، لكنه ليس الفسق الذي يعاقب عليه، بل هو فسق آخر، لأن الفسق هو الخروج عن الاعتدال، فمن هذا الباب يسمى فاسق ويسمى مشركا ويسمى كافرا باعتبار، يعني كافر كفر الشرك، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب عليه فاعلها، وإن لم يعاقب فاعلها، يعني الآن نذكر كلام الشيخ: ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها، إذ لم تقم عليه الحجة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. ثم الباب الذي بعده نتناول أول هذه الأسماء. طبعا انتهينا الآن، فنعطي المجال لأسئلتكم المفضلة، ولكن قبل ذلك الآن سوف نبدأ بأعظم اسم، وهو اسم الشرك. هل يلحق اسم الشرك قبل الحجة أم لا؟ هل يلحق اسم الشرك الجاهل؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله، نطيل فيه نوعا ما لأهمية هذا الباب، والآن نترك المجال لأسئلتكم إذا كان هناك سؤال. أسئلة الطلاب في الشريط الثاني. السؤال الأول هنا يعني يبدو أنه مختفي، لكن من الجواب نفهم السؤال. الجواب: لا شك أن معرفة التكفير لا بد منه، لا يمكن أن يكون الإنسان معتني بالتوحيد إلا ويكون عنده تكفير، والتكفير هو نصف التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله نفي ومن أعظمها، لا بد، لكنه تكفير بحق، إنما المرجئة هم الذين ينفون التكفير مطلقا، يقولون ويدعون ويدعون لهجر التكفير، ولا يفصلون في التكفير بحق أو بغير حق. كل التكفير يقولون اتركه، اتركه الكلام به. هذا من مسالك المرجئة. يعني واضح أن السؤال يقول ما أهمية التكفير في هذا الزمن، أو هل لا بد من التكفير. السؤال الثاني أيضا وضعه يعني الأخ الذي الذي فرغ الكتاب بين قوسين. الجواب: أي بعض الأسماء لا يلحقها الأحكام إلا إذا ارتبطت بشيء آخر، وبعض الأسماء يلحقها، فاسم الشرك يلحقه أحكام فلا يستغفر للمشرك، وهذا حكم ولا ينكح ولا يدعى له، لكنه لا يعذب، حكم التعذيب لا يأخذه حتى تقام عليه الحجة. فاسم المشرك لحقه بعض الأسماء فلا يستغفر له ولم يلحقه التعذيب، وهو حكم حتى تقام عليه الحجة، وهذا اسم الشرك يتنوع. السؤال الثاني: من لم يصل ولكنه يظهر للناس أنه يصلي إذا قام الناس يصلون، قام فصلى، وإذا خفي عن الناس ترك الصلاة. الجواب: هذا نفاق، طبعا تارك الصلاة إن كان يترك ويفعل ويترك خفية ويظهر للناس أنه يصلي فهذا منافق كافر، يعني في الآخرة معذب لكنه في الدنيا منافق. وقد شرحنا يعني بعض الأحكام التي تجري على المنافق. وإن ترك الصلاة وقيل له صلي قال لا لن أصلي، هذا كافر مرتد، يعني الممتنع عن الصلاة هذا مرتد، يختلف عن المنافق. هذا ممتنع لأنه ما يعتذر عن ذلك، ولو قامت عليه البينة ما اهتم، هذا مرتد، ففرق بين هذا وهذا. صحيح أن السبب واحد وهو ترك الصلاة، لكن فيه صفات صاحب تارك الصلاة هناك تختلف عن صفات تارك الصلاة هنا. والأسماء كما قال ابن تيمية بحسب موجباتها وصفاتها. الرجل الذي أتى امرأة وزنى بها وأخذها من الشارع بالقوة وزنى بها، ورجل تواعد مع امرأة وزنى بها، الفعل واحد وهو الزنا، لكن الصفات تختلف. فالأول أخذها جبرا، هذا يسمى ماذا يسمى؟ الجواب: يسمى محارب، اختلف الاسم. والثاني الذي أخذها برضاها خفية وفعل بها، هذا يسمى زاني، فاختلف هنا ذاك محارب، وعقوبة هذا تختلف عن عقوبة هذا الذي أخذها خفية برضاها وفعل بها، وينظر هل هو محصن أم لا. والذي فعل بها قوة وجبرا وغصبها، هذا لا يفصل فيه هل هو محصن أم غير محصن، فهذا يختلف، مع أن الزنا واحد وتختلف الصفات، الصفات تختلف، وإذا اختلفت الصفات اختلفت الأسماء، وإذا اختلفت الأسماء قد تتنوع الأحكام. السؤال: قول ابن تيمية وذكر القول، ثم أكثر الأسماء. الجواب: أكثر الأسماء والأحكام تجتمع بعد الحجة، والغالب أنه بعد الحجة تلتقي جملة كبيرة من الأسماء بعد الحجة، يسمى مشرك ويعاقب ويقتل ويعذب ولا يناكح، ويعطى الأسماء بعد الحجة، فيجتمع بينهما جمع كبير بعد الحجة. أما قبل الحجة فقد تجتمع وتفترق في صفات بينهما، فيقال هو مشرك ولا يعذب إلا بعد الحجة، يعني يقال مشرك ويعذب هنا اجتمعت، هذا قصده. والمسألة أغلبية ليس تفصيلية، يعني قد يخرج منها أشياء بسيطة ما يضر. بالنسبة للمشرك إذا كان عائشا بين المسلمين خلاص فقد قامت عليه الحجة، فتجتمع الأسماء والأحكام. لكن إن كان يعيش في بادية بعيدة، رجل يعيش في بادية بعيدة وهو يذبح لغير الله باعتبار الاسم فهو مشرك، فهل يقتل أم لا؟ الجواب: لا، حتى تقوم عليه الحجة لا يقتل. طيب، هل أحد لديه سؤال؟ السؤال الخامس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يدخل العاصي والمنافق في هذه الآية؟ الجواب: نعم، أمر الطاعة، فالعاصي إذا سمع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا إذا كانت بعدها أحكام كما شرحنا سابقا، هذه يدخل فيها العاصي والمنافق إذا كان أمرا أو نهيا أو حكما. وإن كان بعدها وعد بالجنة أو ثناء أو مدح، هذه ما يدخل فيها الظالم، ولا المنافق، لأن المنافق والعاصي مأمور، لأن المنافق والعاصي مأمور، المنافق مأمور بالأحكام لأنه مؤمن بالظاهر كافر بالباطن، ولذلك يؤمر بالأحكام الظاهرة. إذا كان يأكل في رمضان مثلا فيقال هذا منافق ويعاقب عليه، إذا زنى يعاقب على الزنا. يا أيها الذين آمنوا إذا بعدها أمر أو نهي تحفظون هذا يا أخوة، فهذه يدخل فيها العموم. أما إذا كان وعد بالجنة والثناء لا يستحقها إلا السابق والمقتصد. وبهذا نقول قد أنهينا الآن، الوقت انتهى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويلهمنا السداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وجزاكم الله على حسن الاستماع.